تقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم امريكا ولا من يعيش في امريكا بالامن. والنفوس الخسيسة والقلوب الخبيثة من يبوك الحبيس، من يبوك الحبيسة ترجع القدس وإسرائيل إلى العنثوى، ترجع القدس وإسرائيل إلى العنثوى. الله ينصرك يا الشيخ بلاد الأسامة، أعيا العقل والعلم وذيك الزعامة. طاحت عماير وشي على الدموع ويا عام العيالي وشاف شي يلوع، من هذي التصوعات من اخرى تلوع، لعن ابوكم يهود ولعن ابوكم نصارى. لعن ابوكم يهود ولعن ابوكم نصارى. ما علينا ولو طال المدى، ما علينا نصرة الدين للإسلام والمسلمين. مثل غزوة تبوك ومثل غزوة حنينة، ترجع القدس وإسرائيل إلى العنثوى، ترجع القدس وإسرائيل.